بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صفات الله سبحانه وتعالى العلم، فهو عالم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان سوف يكون. فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا في الحاضر. وفي الماضي يعلم ما كان في الماضي والأزل، ويعلم ما يكون في المستقبل قبل أن يقع، ويعلم ما لم يكن لو كان. قالوا هذا يدل عليه قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. هذا يدل على أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا، وما هم مردودين، لكن لو ردوا لعادوا، لو ردوا لعادوا إلى كفرهم وإلى ضلالهم لعادوا. فهو عالم بكل شيء سبحانه، لا يخفى عليه شيء، لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر. وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. قدر ذلك، علمه أولا ثم قدره تقديرا محكما، محكما لا نقص فيه ولا تخلف فيه أبدا. فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، نعم، في الماضي والمستقبل والحاضر. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا مغير. نعم. ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص. نعم. فهو سبحانه وتعالى يعلم أولا ثم يحكم ويقضي ويدبر، لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ملكه ولا مغير لما أراده. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم، هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. نعم، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق ذلك 50,000 سنة، وكان عرشه سبحانه على الماء، الماء الذي البحر المسجور الذي فوق السماوات. المراد بالماء البحر المسجور الذي فوق السماوات، وفوقه عرش الله سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. نعم. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة. نعم، قضى بأن يوجد كل شيء في وقته المستقبل كما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف قول المعتزلة الذين ينفون علم الله جل وعلا في الماضي ويقولون الأمر أنف، يعني لم يعلمه الله فيما سبق ولم يقدره تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. نعم، وقعت كما علم سبحانه وتعالى وقدر، لا تتغير ولا تتبدل، ولا أحد يتصرف فيها بنقص أو زيادة عما أراده الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد المسكين، أنت عبد مخلوق وأعمالك مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تنازع في ذلك وتنفي علم الله وتنفي قدرة الله على كل شيء؟ هذا من الشقاء. عليك أن تسلم للأدلة والشواهد والكائنات التي بين يديك، السماوات والأرض وما فيها من بحار وما فيها من أنهار وما فيها من قفار وأراضي شاسعة ممتدة، كل ذلك هو من الذي خلقه وأوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا أحد يخلق معه ولا أحد يدبر معه. نعم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، يعني وجودها وإتقانها وجريانها على نظام بديع يدل على علم الله وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، فعلمه سابق لخلقه وهو اللطيف الذي لا يحول دونه شيء من مخلوقاته عما أراد سبحانه وتعالى. يفصل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في استفتاحه قيام الليل. نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا تنقص لله ولعلمه سبحانه وتعالى، وقول بالظن الفاسد، حكم على الله جل وعلا، فهذا من ضلالهم وقصورهم عن فهم علم الله جل وعلا وإحاطته بما كان وما سيكون. نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون إن الأمر أنف، يعني لم يسبق أن قدر، وإنما هو أنف، أي شيء لم يسبق علمه، لم يسبق أن الله علمه وأن الله قدره، وهذا من ضلالهم وتخرصهم. نعم. والمعتزلة سموا بذلك لأنهم كانوا من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رضي الله عنه ورحمه، فلما سئل الحسن البصري سؤالا وأجاب عنه استنكروا هذا، استنكروا أن الله علم ما في الماضي، وهم يقولون إن الأمر أنف، إنما يعلمه إذا وقع ولا يعلمه قبل أن يقع، تعالى الله عما يقولون. فلما سئل الحسن البصري عن ذلك وفصل فيه، قاموا واعتزلوا مجلسه، وكانوا من تلاميذه، اعتزلوا مجلسه وانحازوا عنه، فسموا بالمعتزلة. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. خاصموا القدرية، قول الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم. ناظر القدرية الذين ينفون القدر، ناظروهم بالعلم، هل الله عالم بكل شيء، بما مضى وما يأتي وما هو حاضر؟ فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بعلم الله وأثبتوه خصموا، غلبوا، وإن أنكروه كفروا، لأنهم أنكروا علم الله وأنكروا صفة من صفات الله عز وجل. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله لا يفعل مع، يعني مع قدرته ترك العمل وهو يقدر عليه. نعم. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة،

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. من عقد الإيمان يعني من عقيدة الإيمان. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا لما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس بين يديه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتعلم من المعلم، فجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على فخذيه وقال: يا رسول الله. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة والرسول يجيب عليها، إلى أن سأله: متى قيام الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في ذلك سواء، لا نعلم متى قيام الساعة لأن الله أخفاه واستأثر بعلمه سبحانه وتعالى، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم خرج جبريل مع الباب الذي دخل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوه. فخرجوا يلتمسونه فلم يجدوه، سرعة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما وجدنا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه هكذا من سئل عن شيء وهو لا يعلمه فإنه يقول: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال: الله أعلم. نعم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم. والملك إذا جاء لا يأتي بصورته الملكية، لأن الناس لا يطيقون النظر إليه، وإنما يأتي بصورة البشر كأنه واحد منهم حتى لا يفزعوا من رؤيته. نعم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ فعل نفسه. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كما تقوله المعتزلة، والله يقول: الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة، المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، قالوا: النور خالق للخير والظلمة خالقة للشر،

وتعمي بصيرة القلب فيصبح لا يفقه شيئا مما يحدث له ولغيره. نعم. القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. نعم. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. نعم، فالقلب يموت، يمرض ويموت. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة. المرض، مرض القلب على نوعين: مرض بالشبهة هذا أشد، ومرض بالشهوة يشتهي المحرمات ويشتهي المنهيات، يشتهي الزنا، يشتهي الخمر، يشتهيها الكافر، والذي سود الله قلبه يشتهي هذه الأمور ولذلك يفعلها لأنه يشتهيها. أما المؤمن فإنه لا يشتهيها أبدا لأن الله حرمها، فلا يشتهي ما حرمه الله أبدا، إنما يشتهي هذا من عمي قلبه ومات قلبه. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. نعم، مرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. نعم. وأردأهما الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني نصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وهذه الشهوات، هذه فتنة الشهوات، وخضتم هذا البلاء، وخضتم كالذي خاضوا، هذا مرض الشبهات، خضتم كالذي خاضوا، هذا مرض الشبهات والعياذ بالله، الخوض في آيات الله وفي أحكام الله. نعم. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل نعم، قد يمرض قلبه وهو يعتني بجسمه، يعتني بجسمه ولا يعتني بقلبه وما يعالجه وما يزيل عنه العوارض، ما يهتم بقلبه، وهذا من النقص ومن الخسارة. الواجب أن يعتني أولا بقلبه قبل أن يعتني بجسمه. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه اشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. يموت قلبه وجسمه قوي وجيد لكن قلبه ميت والعياذ بالله، مش الفائدة. نعم. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه

هذا في مقابل عمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يقول ما المقصود بذلك وفقكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابنها فقال: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني. ما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إليك عني يعني دعني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب عنها قالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه واعتذرت منه وقالت: يا رسول الله الآن أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة. يقول: هذا السجود هل هو داخل في الصلاة أو له أن يسجد سجودا مفردا؟ في الصلاة، سجودا في الصلاة. معنى سجود مفرد إلا سجود التلاوة أو السجود عند الشكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: عند ذهابنا إلى مناسبات الأفراح هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها داخل القاعة في مكان مختصر، أم أنه لا يجوز إلا في بيتها فقط؟ والله في بيتها أحوط لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة وفقكم الله لمن هو مزواج يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا ولا يعطي المرأة حقها من المهر؟ هذا يتذوق، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول: وضع الطلاء على الأظافر هل هو مانع من صحة الوضوء؟ اي نعم، الذي يتجمد على الأظافر يمنع من صحة الوضوء، فلا بد من إزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الآيات لوحات في البيوت لأجل التذكير؟ لا يعلق القرآن، لأنه ربما تسقط هذه اللوحة وربما يحصل في المجلس لغط ويحصل ما لا يليق، وهذا القرآن معلق بينهم يكون فيه امتهان للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قرأت القرآن في وقت النهي ومرت بي آية سجود، فهل لي أن أسجد سجود التلاوة في وقت النهي؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا له سبب، هذا له سبب من ذوات الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه على الأرض أو عند الانتهاء من القراءة؟ سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا يروى عن علي، أظنه قال علي بن أبي طالب، أنه يرفعه ويقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل: في ذمتي أو بذمتي، هل يعد من الحلف؟ نعم. قول القائل: في ذمتي أو بذمتي، هل يعد من الحلف بغير الله؟ في ليست من ألفاظ الحلف، ألفاظ الحلف بالله أو والله أو تالله، ثلاثة ألفاظ: تالله، بالله، والله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:

صلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام، مثل ولي الأمر المسلم، مثل العالم الذي له شأن في الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي لأن له شأنا في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عاشرت امرأة مسلمة بالحرام ونتج عن ذلك علاقة عن تلك العلاقة ولد، وبعد مدة تبنى إلى الله من هذه الغفلة. سؤاله: هل يجوز لي أن أتزوج بهذه المرأة، وهذا الولد الذي بيننا هل يعد ولدا لي؟ لا، الولد ما هو ولد لك، ينسب إلى أمه فقط، ينسب إلى أمه فقط، ليس ولدا لك، الولد للفراش، هذه ليست فراشا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نفرق بين أن هذا الأمر هو كرامة وبين أنه خارق شيطاني؟ حسب من جرى على يده، إن كان جرى على يد عابد تقي مؤمن فهو كرامة، وإن جرى على يد فاسق أو عاصي فهو ما هو كرامة، وإنما هو استدراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: كان والدي يتعامل بالسحر ثم توفاه الله عز وجل، هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه وقد توفي على ذلك؟ إن كان مستحلا للسحر فلا تحج عنه، وأما إن كان ما هو مستحل له فاستغفر له وحج عنه لأنه على الإسلام لكنه عاصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى الكاهن لأجل الضرورة ومعرفة شيء مغيب؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا ولا في ضرورة. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يجوز الذهاب إلى الكهان؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد أصيب في حادث فانكسر ظهره وأثر ذلك على أعصاب جسمه وأصابه من ذلك عارض سلس البول، السؤال: ما حكم إمامته للناس وحاله هذه؟ لا يجوز أن يكون إماما للناس والبول ينزل عليه بغير اختياري، هذا حدثه دائم، فيصلي لنفسه ولا يؤم الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشترى مني رجل شيئا وأعطاني مالا زائدا عما طلبته، ولا أدري هل هذا الإعطاء عن نسيان منه أم عن معرفة، هل يلزم أن أرجع له المال؟ اسأله ما سبب هذه الزيادة. نعم. انتهى وفقكم الله تعالى أعلم.